بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الأضاحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الأضحية باب ته په بیان دا کی چراغی دی فضیلت د قربانای کی اضحیہ یا اضحیہ هم زبانی زمن ویلے شی کسرن ویلے شی وبه قال حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحزاء الدنيي قال حدثني عبد الله بن نافع سؤال عن ابن المثنى شاذ روان به عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے ما عمل آدمی عمل ذکر آدمی یوسری من عمل یومن یومن نحر قرن من یختر احب من الله شداد غیر محبوب اللہ تا من احراق الدم دسویون دلین دقربانینا انہو بیشت راہین سویون او تغسارے دلین او تغمان دوها راضی و پرد قیامت قرونها سردخ قلوخ قرونا وعشعارها سردخ قلوخ قرونا وعزلافها سردخ قلوخ قرونا وإن الدماء بشكلاونا ليقع من الله خام خواتي فيه من الله برزاب اللهنا الله قدیم دولول دو قربانی را بکیگی واقعی دا اللہ دی مکان فاغذید قبلولو کی قبلانی قامل اللہ مفتر واقعی دی دواقعی دی دون قزمتا فدیبو بها مصن مفتر قشابی سو قیدادا قربانی باندر اگر یقوجی او بیباری وکل باقی او قدیبات کی حدیث دے دیوان ابن حسین آب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہمانا وحادا حدیثا حسن قدیب لا نارفو نتیجا من بعد حدیث شام ابن عروان اللہ من حادا نوش مگر قدی وجواب قدی طریقات وری سنب وابل مکنن آسوه سلیمان ابن یزیبا ربا عنہ ابن عبی فدیکن قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال روایت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکایت فرمائی ہے وہ لوگوں کے لیے تھی تبارک قرآن کی لفاظ جہاد کے بعد تھا ان میں قربان